تجي إليه. يؤخذ هذا من قول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به، تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به بقوله نحو دار القضاء، إشارة إلى أن الرجل ضبط حتى الباب الذي دخل منه الساكن. وهذا شبيه بما يعرف عند المحدثين بالمسلسل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ذكر المبرر للسؤال، لأن الرجل قال هلكت الأموال وانقطعت السبل. ومن فوائد ذكر ما يحمل على الموافقة، ذكر ما يحمل على الموافقة. إذا أردت أن تخاطب أحدا ليوافقك في شيء ما فذكر ما يحمله على الموافقة. يؤخذ من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم ذلك فسوف يوافق. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الصالحين، جواز التوسل بدعاء الصالحين، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله، وهذا من باب التوسل بدعاء الصالحين. ولكن هل هذا على الإطلاق أو لا؟ فالجواب إن كان الإنسان يسأل لغيره أو في مصالح المسلمين فجائز، بل إذا كان في مصالح المسلمين فإنه مندوب إليه، وإن كان يسأل لنفسه فالأفضل أن لا يفعل. فعندنا ثلاث أحوال: أن يسأل من الرجل الصالح، أن يدعو للمسلمين عموما فهذا مطلوب، الثاني أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو لصديقه فهذا دون الأول، قد نقول إنه متابع عليه وقد نقول إنه جائز فقط. الثالث أن يطلع من الرجل الصالح أن يدعو لنفسه، لنفس السائل، فهذا لا ينبغي لأنه من المسألة المذمومة. لكن إذا حمله الشفقة على الدعاء فليقصد بذلك الداعي، لأن الداعي إذا دعا لك فقد أحسن إليك فيثاب على هذا، فهم بذلك نفع الداعي. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما نبهه وهذا التنبيه تنبيه حسن. ولعل قائلا أن يقول إن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم كما سأل عفاش بن محصن، قال يا رسول الله ادعو الله يقضي العرج منه، وكما قالت المرأة التي تستحق ادعو الله لي. فالجواب أن الرجل ليس ضعيف، هؤلاء سألوا من؟ سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من تحقيق الإيمان به، لأنهم لإيمانهم به وأنه رسول الله وأنه مجاب الدعوة سألوه، فهو من تمام الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإن شئت فقل فهو لا ينافي كمال التوكل. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أويس القرن وقال من أدركه منكم يطلب منه أن يستغفر له أو يدعو له؟ فالجواب لا، لكن هذا إكراما للرجل لأويس، لأنه كان بارا بأمه وليس لأجل صلاح. الدليل على هذا أن في الصحابة من هو أصلح منه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب، ولم يأمر الناس أن يطلبوا منهم أن يدعو لهم، لم يقل

المصلي إذا دخل الركعة الثانية نعم مع الإمام أنت هو دخل في الركعة الثانية مع الإمام من أولها ولا من أثنائها؟ من أولها. إذا يكبر مع الإمام خمس مرات. نعم خمس مرات باب الإكبار الإحرام. نعم. يبدأ الأول ست تكبيرات على القول بأن ما يعطيها أول صلاة وعلى قول الراجح ما يعطيها آخر صلاة يكبر خمس مرات بعد تكبير النقال ليس في حال القيام بل في حال النهوض. نعم. إذا أتى في أثناء التكبيرات هل يقضيها؟ لا لا ما يقضيها. إذا أتى في أثناء تكبير الصلاة يكبر ما بقي فقط لأنه لو بقي يقضيها اشتغل بها عن استماع ثلاث الإمام. هل يشرع ذكر في أثناء التكبيرات؟ ذكر الفقهاء أنه يشرع أن يقول سبحان الله اللهم صل على محمد ولكن ما تبين لهذا من السنة فلو كبر هكذا بدون شيء فلا حرج. لا يسأل يقول هل من السنة أن يتكئ الخطيب على العصا؟ الجواب لا إذا لحاجة لكن الحاجة لا بأس مثلا إنسان كبير السن أو مريض يعتمد على العصا فلا بأس. طيب نعم كيف؟ لا لا يقول إذا علمنا أن شخصا بار بأمه هل نطلب منه الدعاء؟ الجواب لا الخاص بالرجل. قل أنا في ظني أن أبا بكر أشد بضرا بأبيه وأمه من أم ولد لكن هذا قضية خاصة انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل الفوائد من هذا الحديث حيث انتهينا بما سبق إلى قوله من فوائد هذا الحديث أنه يعبر اليوم عن الأسبوع بقوله ما رأينا الشمس سبتا وكذلك يطلق أحد الفصول على جميع السنة كما يقولون مكثت في هذا سبعين خريفا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يتحمل لا من زيادة ولا من نقص. ففي الجمعة الماضية دخل الرجل يطلب الاستسقاء وفي الثانية دخل الرجل يطلب الاستسقاء. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند طلب الاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ومن فوائد هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله أن يمسكها ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن هذا إلى قوله اللهم حوالينا ولا علينا لأنه ليس من المصلحة الإمساك بل المصلحة وجود المطر بدون غرام وهذا يحصل بما إذا كانت الأمطار حوالي المدينة لا عليها. ومن فوائد هذا الحديث استعمال السجد بشرط أن لا يكون متكلفا قوله حوالينا ولا علينا إذ ما يمكن أن يقول حولنا ولا علينا لكن حوالينا ولا علينا هذا هو السجد. وهو يرد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا سجد لكنه غير متكلم. والسجد من المحسنات اللفظية لأنه يروق للسمع وينشط على الانتباه. ومن فوائد هذا الحديث اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواقع التي يكون فيها المطر أنفع وأجدى الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومن فوائد هذا الحديث آيتان آية من آيات الله

أو على حسب المصنع؟ لا، على حسب المصنع. إذا تطورت أساليب الحرب فالواجب اتباع بعموم قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل يقطع الصلاة ويقتلها أو يقتلها ويستعد الصلاة؟ إذا صال على الإنسان حي وهو صلى دفع ولو قال الفعل، لأن هذا ضرورة ولا يقطع الصلاة. نعم. هل الأذان واجب لكل جماعة في الأمن والخوف وكذلك الإقامة؟ وإذا كان لم تذكر في هذا الحديث فهم إنما يريدون بيان سنة الصلاة فقط، وإلا لقلنا أيضا الوضوء استقبال القبلة وغير ذلك. نعم. نعم، يصلي ركعتين في الأولى وركعة الثانية، لأنه ما يمكن قسم مثلا ركعة ونصف. شوف ودى الطائفة الأولى لا يستند الكعبة ولا يستند الكعبة اليمين لكن نعم ورحمة الله. نعم. يصلى شيخ ارفع صوتك. هل يصلى للفتحة؟ ارفع صوتك. هل يصلى للفتحة؟ ايش؟ الاستصحاء. لا لا، الاستصحاء لا يصلى، ولكن يدعى فيقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكان والضراب وبطون الاوديه وما نبت. اذا لم يخشى المسلمون ان يهجم عليهم العدو، اذا لم يخشى المسلمون ان يهجم عليهم العدو، نعم، الصلاه العاديه. انت تعرف من هذه الصلاه ضروره، متى اضطرنا اليها صليناها على هذا الوجه، وإذا لم نحتج إليها صليناها عاديا كالعادة. نعم. جماعة فاتتهم صلاة في المسجد، هل تلزمهم صلاة جماعة في البيت؟ نعم. يقول إذا دخل جماعة في المسجد وقد فاتتهم الصلاة فهل يصلون في المسجد أو لا؟ فالجواب يصلون في المسجد. ما أجل في المسجد؟ أي يصلي في المسجد. يصلون المسجد إذا انتهت الصلاة ودخل جماعة فليصلون في المسجد. ودليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد انتهت الصلاة، فقال من يتصدق على هذا ويصلي معه؟ فقام أحد القوم وصلى معهم جماعة في نفس المسجد. وأما قول من يقول يذهب إلى البيت ويصلي هناك ولا تعاد الجماعة في المسجد مرة ثانية فهذا ضعيف ولا دليل عليه. نعم نقول لا تتخذ عادة فيتأخر هؤلاء الجماعة عن الجماعة الأولى ويصلون جماعة وحدهم، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تمزيق الأمة. أما إذا كان لعارض جماعة دخلوا المسجد ووجد الناس قد صلوا فليصلوا في نفس المسجد. نعم. إذا قام من الركوع إيش؟ إذا رفع من الركوع قبل أن ترفع عنه. إذا استفقت أن تبيع في الركوع فقد ترفع الركوع. أما لو فارق الركوع قبل أن تصل عنه إلى الركوع فقد فارق الركوع. وإن لم يكبر على عبادة الفعل. نعم. أحسن الله عليك، متى تنتهي؟ نعم. متى تنتهي مدة تحويل الردة؟ إيش؟ متى تنتهي مدة تحويل الردة؟ متى؟ تحويل الردة. إذا كان الإنسان حول الرداء في صلاة الاستسقاء. إذا حول الرداء في صلاة الاستسقاء يبقى حتى يخلعه إذا وصل إلى بيته أو إلى سوقه. نعم. سبب الله في حالة خوف الجيش أنهم إذا اجتمعوا في صلاة الخوف يقضى عليهم كلهم يصلون فرادى. نعم، ولهذا قال الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

والقصة المروية عن معاوية رضي الله عنه. معاوية كان أميرا لعمر في الشام، وكان الشام وهم الروم كانوا قد تقدموا في الترف في الدنيا، وصار الواحد منهم له أبوها. ورأى معاوية رضي الله عنه أنه لن يستقيم له أمر حتى يكون له أبوها أكثر من عمر في القصور والرجال والحراس وغير ذلك، لأن لكل مقام مقالا. احتاج بيت المال إلى دار يهودي إلى جانب بيت المال، فطلب معاوية من اليهودي أن يبيعها عليه لأجل يوسع بيت المال، ولكن اليهودي يهودي أبى أن يبيعه، قال ما أبيعه، أعطاه قيمتها مرتين قال ما أبيعه. وتبين الآن أنه إيش؟ أنه معان، وإلا أعطي قيمة مرتين أو يبنى له سواه، لكن أبى. معاوية رضي الله عنه قال المسلمون محتاجون لهذا، فأدخل بيته قهرا عليه في بيت المال، وقال القيمة موجودة متى شئت خذها. اليهودي ما استقر له قرار، فقيل له اذهب إلى عمر، ذهب إلى عمر، دخل المدينة يسأل عن عمر، ظن أن عمر في مكان أفخم من معاوية، لأن معاوية أميره، فظن أنه سيجد قصرا ويجد حراسا ويجد رجالا. كل من سأل عنه قال ربما يكون في المسجد أو في بيته، ذهب إلى المسجد ما وجد أحد، وجد رجلا قد كوم الحصباء ونام عليها. خرج على أنه إيش؟ على أنه ما وجد عمر، أن هذا رجل من المارة أدركه النوم فنام. خرج يسأل أين أمير المؤمنين؟ قالوا في المسجد، ما رأيت أحد، امشي. فأره إياه، فلما استيقظ عمر أو أقذه هذا رفع إليه الشك أن معاوية أخذ بيتي قهرا منه لبيت المال، فكتب عمر إلى معاوية أن ابني له بيته، أعطه البيت وابنه له. يقول رجع اليهودي إلى من؟ إلى معاوية في الشام، قرأ الكتاب من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى معاوية، ابن للرجل بيته وسلمه له. يقال والله أعلم إنه أخذ الورقة وضعها على رأسه معاوية، قال يلا الآن ابن له البيت. فقال اليهودي لا تبنوا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن بيتي للمسلمين. الله أكبر، شوف كيف العدل. لكن لما تغيرت الأحوال وحصلت الفتنة وهجم على الخلفاء، بدأ الخلفاء يتخذون حرسا. الحرس كانوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، يدخلون مع الإمام ويركعون مع الإمام ويرفعون مع الإمام، فإذا سجد بقوا واقفين، بقوا واقفين، فإذا قام سجد كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. الآن تغيرت الأحوال، بدأ الحرس لا يصلون أبدا، حتى لو صلاة الجمعة ما يصلون، حتى صلاة الجمعة لا يصلون. والحقيقة احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. والله ما خاف الإنسان أحدا من الناس إلا أخافوا، وما اعتمد أحد على الله إلا اتقاه الناس. لكن مشكل الأمر تغير، الأمر تغير، فصار الحرس في الزمن الأول يصنعون في صلاتهم إيش؟ كسرات الخوف على حديث جابر، ما يبقون لا يصلون، وتغيرت الأحوال. قال: وذكر البخاري طرحا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. ثم قال المؤلف: باب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة ويقال جنازة، وفرق بعض اللغويين بينهما فقال جنازة بالفتح لجثة الميت، وبالكسر للنعش، وقال إن فتح أعلى فيكون للعالي وهو الجثة فوق النعش، والكسر للنازل وهو النعش. وعلى هذا فنقول جنازة للنعش. سؤال 5 دقائق. نعم، ايش؟ ما ادري والله عنك. هل الرسول صلى صلاة الخوف في المدينة؟ ماشي. كل صلاة الخوف اللي ورد عن الرسول كلها في السفر، صلاة قصر. لكن لو وجد لو ان العدو حاصر البلد فانه لا قصر، لانهم ليسوا مسافرين، اذ ان سبب القصر هو السفر فقط. نعم. ما يصلح، هو قال الأخير، لو قال الآخر الآخر لا بأس، لكن الأخير هل بعد الأخير شيء؟ هجب، هجب يا رجل، كل يعلم، هل بعد الأخير شيء؟ ما بعد شيء، ما بعد شيء. الآخر صحيح مثوى آخر بالنسبة للدنيا، وهناك مثوى آخر للآخر. مع ذلك أيضا لا أرى أنها تقال، لكنها ليس خطورتها كخطورة المثوى الأخير، هذه خطرة جدا، وأظهر أنها متلقاة ممن لا يؤمن بالبعث، لأن ما رأيناها في كتب العلماء ولا سمعناها أيضا في آبائنا ومشائخنا، لكن هذه تلقيت لعلها من قوم لا يؤمنوا بالآخرة، هو قال المثل الأخير. انتهى، حرر السؤال، عاد انتهى الوقت. ايه نعم. الطائفة التي ليست مع الإمام، نعم، إذا قابلت العدو، نعم، ثم انتهى القتال، هل تكمل الصلاة أو تعيد صلاة؟ لا تكمل الصلاة، هي ذهبت على صلاتها، وهذه كما قلنا لكم من صلاة الخوف يغتفر فيها ما لو اغتفر في غيرها من الحركات والاتجاه إلى غير القبلة وغيرها. خلاص انتهى الوقت.